إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم طه من منيا القمح محافظة الشرقية، تقول في رسالتها: ما هي أنواع الحج وما أفضلها؟ وهل يتلفظ الحاج بالنية في الحج؟ وماذا يقول فيها؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أنواع الحج ثلاثة: أولها الإفراد، وثانيها القران، وثالثها التمتع. وهذا التنوع للحج يعد منحة من المولى تبارك وتعالى ورحمة بهذه الأمة، فمن وجد من نفسه القوة البدنية فعليه أن يفرد النية بالحج فقط، ثم بعد أن ينتهي منه يحرم بالعمرة ويؤدي كل مناسكها، بذلك يحصل على ثواب الحج وثواب العمرة بأدائه لهما بهذه الكيفية. ومن كان مقتدرا ماديا وليس لديه القوة البدنية التي تؤهله للإحرام مرتين، فإنه يقرن نية العمرة بنية الحج، حيث يقول في بداية إحرامه: لبيك حجا وعمرة معا. وهذا يكفيه أداء مناسك الحج فقط، ويحصل على ثواب عمرة مع حجه، وعليه أن يقدم هديا نظير حصوله على ثواب العمرة دون أداء مناسكها. ومن كانت لديه فسحة من الوقت يريد أن يجلس فيها في مكة المكرمة، فعليه أن يقول: لبيك عمرة، ثم يأتي بمناسك العمرة فقط، ثم بعد أن يتحلل منها ويظل في مكة إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم من البيت الحرام، ثم يخرج لأداء مناسك الحج، وعليه أن يقدم هديا نظير راحته ما بين العمرة والحج. وهذا ما يفعله الكثير فضيلة الدكتور. نعم، لأن في هذا تيسيرا على الناس، حيث يتمتع الحاج بأن يلبس ثيابه كاملة بعد أن يؤدي مناسك العمرة. نعم، وبعد أن يتحلل من العمرة له أن يلقى أهله حيث شاء، وأن يستعمل الطيب طوال هذه الفترة قبل أن ينوي الإحرام بالحج ومناسك الحج. وقد اختلف العلماء في أي أنواع الحج أفضل، فذهب فريق منهم إلى أن الإفراد أفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أفرد النية بالحج كما جاء في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذهب آخرون إلى أن القران أفضل، وذهب بعضهم إلى أن التمتع أفضل، وعلى الإنسان أن يأخذ بما يتيسر له من هذه الأنواع الثلاثة. أما فيما يتعلق بتلفظ الحاج بالنية في الحج، فليس بلازم عند جمهور الفقهاء أن يتلفظ بالنية، بل يكفي أن يستحضرها، خلافا للشافعية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف لام صاد من محافظة الإسماعيلية، يقول في رسالته: ما حكم من يترك المبيت بالمزدلفة ليلة العيد بسبب الزحام الشديد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول للسائل الكريم بارك الله فيك حرصك على هذا السؤال، وأقول له إن المبيت بمزدلفة ليلة العيد بعد أداء الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، هذا المبيت ليس بركن عند الكثير من العلماء، بل هو واجب. فإذا استطعت أن تبيت بمزدلفة حتى الفجر وأن تذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام كما أمر سبحانه وتعالى، فهذا أفضل، وتكون قد أديت الواجب الذي أمرك به الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إذن المبيت بمزدلفة لا يعد ركنا، وإن كان يعد واجبا من الواجبات بالنسبة لهذه الفريضة العظيمة. من ترك المبيت بعذر كما جاء في السؤال بسبب الزحام الشديد، وهذا الزحام في الغالب قد لا يتحمله السائل بناء على فهمنا لسؤاله، لأن طبعا النزول من عرفة يكون فيه زحام شديد جدا، وهناك ملايين من البشر يزدحمون وكلهم يهدفون إلى الوصول إلى مكان محدد، فقد لا يتحمله بعض الناس من الضعف أو النساء أو الأطفال أو ما إلى ذلك، وبالتالي فقد يكون هناك حرج شديد جدا، وقد تتعرض حياتهم للخطر إذا استمروا في المبيت في مثل هذا المكان. إذن لا شيء عليه فضيلة الدكتور؟ نعم، لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعف أن يسقوا الماء، كانوا يأتون لهم بالماء مثل عمه العباس وغيره، وكانوا يأتون لهم بالماء من أماكن بعيدة نائية هكذا، فرخص لهم بترك المبيت حتى بمنى في ليالي الرمي نفسها، رخص لهم بترك المبيت بمنى، وهذا فيه يعني حل لمشكلة كبيرة، مشكلة متعلقة بالزحام في مثل هذه المواطن التي قد تودي بحياة الكثيرين من المسلمين هناك بسبب بعض الفتاوى التي لا تراعي حرمة الدماء ولا تراعي يعني نصر الإسلام في مثل هذه المسائل. بل أقول هناك فئة كبيرة يعني هي تعتقد مثلا المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي يقول بأن المبيت ليس بركن وليس بواجب بل هو سنة، فتركه لا يترتب عليه دم ولا يترتب عليه أي شيء. نعم، لا يترتب عليه. وبالتالي لو أن كثيرا من المسلمين الذين يعتقدون المذهب الحنفي ويقلدونه تركوا المبيت بناء على مذهبهم لا يجب عليهم أي شيء، وهي شريحة كبيرة من بلاد الترك وبلاد أسيا، فهؤلاء لو تركوا لترتب على ذلك أن يخف الزحام عن مثل هذه الأماكن حفظا لدماء المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: